بيتها وقال قال هذا ما هجا وهذا قال ترك عليه قضى عليه حاجته قضى عليه حاجته يعني أتى عليه من القواعد يعني انتقلت المفعوم المكسي عبر اسم الفاعل اوصل به اسم المفعول انت المفعوم المكسي انت مخدر زي اسم البيت خلي الناس يتصرفوا عليك هذا معنى انت لست من من من من من هؤلاء الناس اللي اصحاب المكارم شوف ما يفهمها الا البعض يعني قمه في اللغه نزل على هؤلاء القران نزل على هؤلاء القران وتحداهم ونحن نقول في التحدي ما هو الامر الخارق للعاده المقرون بالتحدي السالم للمعارضه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع هذه معنى المعجزه هي امر خارق للعاده مقرون بالتحدي سالم من المعارضه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع مثلا يجي واحد كاراتيه عنده الحزام الاسود يقول تعالوا تحداكم تصارعوني طيب انا ما عندي كاراتيه ليش تتحداني هل هذا يكون الان تبع امر خارق لا ما تبع امر خارق يروح يصارع من اصحاب الكاراتيه من هو مثله فاذا قربهم هذا اتى بامر خارق اما يتطول عليه فلا طبيب ياتي يقول لهم انا الان تعالى اتحداكم يتكلم في الطب ويتكلم في كذا ويتكلم في الرب ويتكلم هذا ما تبع امر خارق هذا يتحدى يروح يتحدى اطباء مثله وياتي بشيء لم يصلوا اليه يقول امر خارق الرسول صلى الله عليه وسلم حين اتى بالمعجزه مثلا موسى حين جاء بالمعجزه ما هي معجزته؟ من جنس ما وصل اليه قومه وهم السحره فكانوا يسحرون الناس يسحرون اعين الناس ويظن الناس انهم ياكلون ويأملون ويتركون ويصنعون وهم لا يتحركون فاتى موسى بعصا فالقى العصا ووضعها فاكلت حبالهم وعصيه اتى من جنس ما وصلوا اليه فقالوا ما هذا بسحر فوقعوا سجدا واسلموا عيسى اتى بنفس المعجزه ايضا بصلوا الى مرحله كبيره في الطب وغيرها فابره الاكماء عمل شيء ما يصل اليه الطب فامنوا به وهي معجزه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا في ايامه قالوا نريد ان نرى معجزه حسيه شق لنا القمر فشق لهم القمر نصفين فقالوا سحرنا ابن ابي كبشه سحرنا سحر ما سحر امر خارق العاده القرآن كان أمر خارق العادة تحداهم أن يأتوا بمثله تحداهم أن يأتوا بقرآن ما استطاعوا لا تحداهم أن يأتوا بعد ذلك بعشر سور ما استطاعوا بل تحداهم بأن يأتوا بسورة وهم عرب فصحاء ما استطاعوا إنا أعطيناك الجواهر فصلي ربك وجاهر وإلا فإنك كالموت كافر إنا أعطيناك العقاق فصلي ربك وازعقر هذا كلام هذا كلام كان يضحكوا عليه عايز يستحي يجيب لك كلام زي الناس تحداهم فعجزوا وصمتوا ولم يستطيعوا ان يجيبوا اليوم هل ناخذ البروفيسور بيرسل جونسون او البروفيسور كيث المور وقول له تعال اتحداك بفصاحه القران لا اليوم وصل العلم واليوم عصر العلم والتقنيه والاجهزه عصر العلم اذا لابد ان تكون المعجزه من جنس ما توصل اليه القوم الذي يدعوهم للاسلام فهم وصلوا الى اعلى مرتبه اليوم في العلم فانا اقول لهم اتحداكم ما تتكلمون عنه وتوصلتم اليه باجهزتكم التي توصلتم اليها وهي كذا وكذا كذا وكذا قد ذكرها القران واتى بها القران قبل 1400 عام سيقولون لنا لماذا لا تأتون بهذه الأشياء قبل أن نتكلم نحن لماذا نقول لهم الأمرين اثنين الأول لأن الله سبحانه وتعالى تكلم أن هذه المعجزة ستظهر على أيديكم لتكون حجة عليكم لتكون حجة عليكم قد سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم الكفار بدين أول الآية الآية التي تتكلم عن هذا سنريها آياتنا قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به رأيتم إن كان قل رأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو في شكاك بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا الذي كفرتم به أنه الحق هو القرآن أولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، بقدر ما آمن عليه البشر أعطي من الآيات والمعجزات بقدر ما آمن عليه. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. إذا معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن، وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هل هناك دليل القرآن أن هذا القرآن هو المعجزة اليوم؟ قال لأنذركم به، وأوحي إليه هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. إذا هو إنذار للصحابة ومن نزل عليهم القرآن، وإلى من بلغه إلى قيام الساعة. ايش الظهر اذان العشاء ولا ايش؟ ايوه على اية حال ممكن نحن نختصر هذا الموضوع و احنا كنا نجيب امثله من الواقع. استاذ في امكانيه تكمل الى بعد صلاه العشاء؟ ما عندي مشكله، انا ما نكمل لك الصبح. طيب نواصل يعني؟ طيب نواصل بقليل الإقامة. طيب معنا أمثلة من واقعنا، مثلا نختصر المسألة ونقول بها الأمثلة من واقعنا المعاصر اليوم. معنا أخفض منطقة في الأرض، أخفض منطقة في الأرض بعد أن درسوا الأرض كلها المنخفضات والمرتفعات والقياسات والكذا، وجدوا أخفض منطقة في الأرض موجودة في مكان معين. كان هناك لقاء مع مجموعة من البروفيسورات، أحدهم بروفيسور أمريكي، جاء مسجل وكان اسمه مع هيئة الإعجاز العلمي في أحد المؤتمرات. فقال إيش يعني إعجاز علمي؟ يعني إيش؟ قالوا له الإعجاز العلمي يعني أن نأتي حقيقة علمية يتوصل إليها اليوم العلم بالأجهزة الحديثة، أثبت العلم عدم إمكانية ظهور هذه الحقيقة قبل هذا الزمن، فيكون قد ذكرها القرآن قبل 1400 عام. مثل إيش؟ ذكروا هذه الأشياء، وذكر له الشيخ عبد المجيد حفظه الله بهذه الأشياء، وقال له أخفض منطقة في الأرض. قال له فين يعني؟ قال له أخفض منطقة في الأرض هي في الشيخ عبد المجيد، يقول له أخفض منطقة، هذا جيولوجي طبعا، قال له أخفض منطقة في الأرض هي في الشام. قال يعني فين الشام؟ قال له الشام يعني في أورشليم. قال يس أورشليم. لكن قال له نو أورشليم نو، هناك قد بدأ يسرد لي المنخفضات والمرتفعات في العالم كله. قال تخصصه، فهناك المرتفعات في روسيا ومرتفعات في الصين ومرتفعات في الصومال ومرتفعات في أفريقيا، أشياء قال كأنه يقرأ من كتاب أمامه. قال فصممت وقلت له يا بروفيسور أخفض منطقة في الأرض هي في هذه المنطقة. قال بس كان جاء مقسم، يعتبر صيحة العصر، مقسم لمنخفضات وارتفاعات العالم كله، فوضعه قال أين الآن تقول، أوضع أمامه وقال أين تقول أخفض منطقة؟ قال فقلت له في أورشليم، فأشار بإصبعه، قال ولا زلت أتذكر إصبعه وهو يشير إلى أخفض منطقة إلى أورشليم بإصبعه هكذا، ووجد سهم مكتوب فيه أخفض منطقة في الكرة الأرضية. الله سبحانه وتعالى يقول ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون ويفرح المؤمنون بنصر الله. هذه الآية فيها عدة إعجازات. الأولى أنه لما نزلت هذه الآية ذكرت أن الروم حدث قتال بين الروم والفرس في هذه المنطقة في أدنى الأرض، وانتصر الفرس على الروم، وذكر أن الله سبحانه وتعالى يقول أن الروم سينتصرون أيضا على الفرس في بضع سنين، والبضع يأتي من 7 إلى 9. كانت المعركة في 619 20 21 22 23 24 25 26 7 سنين بالضبط حدثت المعركة الثانية بين الروم والفرس وانتصر الروم. هذه المعركة كان هناك رهان بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبعض المشركين قبل أن يحرم الرهان. أن الروم سينتصرون على الفرس، وفعلا انتصر الروم على الفرس. أيضا ذكرت في الإعجاز أنه في نفس هذه هذا العام سيفرح المؤمنون بنصر الله، وهي غزوة بدر حصلت في هذه الفترة أيضا، غزوة بدر وانتصر المسلمون على الكفار. ففي هذا الإعجاز الأول أنه سينتصر الروم على الفرس، وأنه سينتصر المسلمون على الكفار أيضا في نفس العام، وأنه أيضا هذه أدنى الأرض وسجلت الموسوعة البريطانية أن أخفض منطقة في الأرض هذه، ثم لعلي الآن أتيكم بها. المعجزة الأولى التي تكلمنا عليها وهي أخفض منطقة. هناك يعني معجزة أخرى، معجزة القبلة في اليمن. الرسول صلى الله عليه وسلم حدد لأهل اليمن مسجد يبنوه. الرسول ما زار اليمن ولا وصل إلى اليمن، ولا كان جغرافيا ولا ركب البحر، ثم أرسل معلمين إلى اليمن، علي بن أبي طالب وأبي موسى وغيره من ضمنهم وابن يوحنس، وأمره أنه إذا أسلموا أن يبني لهم مسجدا في بستان باذان. تبعوا أن يبني مسجد في بستان باذان ويجعل قبلته جبل ضين. ما يعرف جبل ضين، هو دخل اليمن. يجعل القبلة من بستان باذان إلى جبل ضين، واستقبل به ضينا. علماء الشافعية بالذات يرون أن الإنسان إذا انحرف عن القبلة ولو قليلا الا لا تصح صلاته. صح بقية العلماء الثلاثة يرون أنه استقبال الجهة، لكن الشافعية يقول لابد من استقبال عين القبلة يقينا إن كان في مكة وظنا إن كان في غير مكة. شرط صحة الصلاة استقبال عين القبلة. من اليمن إلى مكة أكثر من 2000 كيلومتر تقريبا. لو انحرفت القبلة أصبع واحد أو بنانة واحدة أو أصبع واحدة في اليمن لانحرف أكثر من كيلو في مكة. لما ظهرت الأقمار الصناعية وظهر جوجل إيرث، الشيخ عبد المجيد يقول جميل، أخرجوا لي خط من المسجد القديم في صنعاء إلى مكة، فأخرجوا له خط من المسجد فخرج إلى بعيد من مكة لشارع إبراهيم الخليل، فحاولوا لمدة أسبوع، قال لا، أريدكم أن تخرجوه من القبلة التي بنيت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم من الداخل. هذه التوسعة حدثت في أيام بني أمية، وعادة لما يحدث التوسعة يحدث إيش؟ الميلان قليلا. لكن أيام الرسول حين بني المسجد قال استقبل به ضيم، واستقبلوا به ضيم، وكانت القبلة في أيامها القديمة مستقبل ضيم، والجديد كان الحرب قليل. فأخرجوا خطا آخر من المسجد القديم ما بين المسمورة والمنقورة الذي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال اجعله ما بين المسمورة والمنقورة في الصخرة الململمة واستقبل به ضيم. فأخرجوا خطا من القبلة فوصل إلى عين القبلة ما بين الحجر الأسود والركن اليماني. فمن علم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه إذا بني هذا المسجد في اليمن في هذا المنطقة وفي هذه المنطقة بالذات، وأنه إذا استقبل به جبر ضيم أنه لا ينحرف ولا قيد شعر عن الكعبة. وانظروا إليه الآن، فإن أطاعوا لك به فاشرع الصلاة فإذا أطاعوا لك بها فمر ببناء المسجد لهم في بستان بدان من الصفاة التي في أصل غندان واستقبل به الجبل الذي يقال له ضيم. وقال الرازي: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وبر يبني حائط بدان مسجدا ويجعله من الصخرة إلى موضع جدر ويستقبل بقبلته يطينا. وبعد 14 قرنا من هذا العدد برأس الجبل معسكر ومحطة تقوية كهربية الجبل وفيها معسكر صغير مع محطة للتقوية التلفزيون. اللهم صل على سيدنا محمد. بلدي من أعلى إلى أقمار السماء. الآن نشوف من المسجد من الجبل إلى مكة. المسجد الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبني. إذا أحب يحلف واحد بين المسبور والمنقور هي أسبار المنقور لو لو لو لو يعني كذا شوف فيه حرف شوية بالتوسع حق بني أمية والمسجد اللي أمر بنيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرجوا الخط من هنا جاء الجبل النبي شارع خليل إبراهيم لكن لما خرجوا من داخل جاء والخط ينطلق من قبلة المسجد صلى يتجه نحو قمة جبل دي جنوب الجزيرة العربية مش الخط شوف ماشي راح جنوب الجزيرة العربية فإذا قمة جنوب نمضى مع هذا الخط الله إن شاء الله إذا في أي أسئلة أو شيء نكملها إن شاء الله بعد الصلاة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مختبر التليفون مختبر خلاص على أي حال نحن نعتذر عن الارتباك اللي حدث اليوم ناتج ل ما عندنا أحكام الوقت لمعرفة الوقت بالضبط نسأل الله سبحانه وتعالى لا يتكرر وإذا طال بنا العمر إن شاء الله نتحدث في كل مسألة أو كل معجزة إن شاء الله في حينها نتكلم في الإعجاز العلمي في الإعجاز الطبي وعلم الجنين علوم البحار علوم الأرض علوم الأبصار ف مو واضح يا دكتور ما أدري معلش تكلم لأنه دائما لما يكون أول مرة هكذا يحدث ارتباك. قلنا المسألة الأولى أنه إذا يعني أردتم المحاضرات تستمر، لو إذا أمكن، إذا أمكن يتغير الوقت جميل، يعني الصباح مثلا، لأنه أنا وقتي من العصر إلى العشاء في المسجد النبوي عندي دروس وطلاب، فنأخذ من وقتها مثلا وقت المغرب العشاء أخذ عليهم وقت. فإذا أمكن الخميس أو الجمعة أو أي يوم الصباح فبها ونعمت، وإلا فما عندي أي مانع أنا حتى لو كان في هذا الوقت، لأنه الإعجاز العلمي من الأمور التي لا بد من نشرها ولا بد من رحلها في أي وقت ولا يوم إن شاء الله. الشيء الثاني، إن شاء الله نتكلم في الدروس المقبلة إن شاء الله في الإعجاز العلمي في علوم الطب، في علوم البحار، في علوم تدبر آيات الله في المسطورة والمنظورة إن شاء الله. فإذا لكم أي سؤال أو أي اقتراحات، لأن الأخوة يقولون الآن ما في إلا وقت 10 دقائق تقريبا أو كذا، إذا في أي سؤال أو أي استفسار أو أي شيء نجيب عليه. نعم. تفضل. عليكم السلام. جميل، هذه سنلقي فيها محاضرة خاصة إن شاء الله في المؤيدين والمعارضين بين إفراد وتفريد، لأن بعض العلماء وبعض الناس يرى أن هذا فيه يعني ممنوع ممنوع ممنوع لعدة أسباب. على أي حال، حتى العلماء اللي كانوا معارضين ما أعتقد أنهم في الأيام الأخيرة، مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كان معارض في فترة من الفترات لمهمة فقط أو لعملية فقط، أن العلماء العلم التجريبي يقول أن الأرض كروية، الأرض كروية وأنها تتحرك، فقال معنى هذا أن الشمس ثابتة، وهذا يخالف القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري. فأثبت له الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله أن كروية الأرض وتحرك الأرض لا يعني بالضرورة ثبوت الشمس في مكانها وفي مقرها، وإنما الكل يجري في فلك يسبحون، وتكلم بهذا فلم يعارض. جزاهم الله خير من عارض في إثبات الإعجاز العلمي، كان يخاف يقول أن الإعجاز العلمي اليوم علم بشري، وأنتم تقولوا أن هذه الآن حقائق علمية ثابتة وتفسرونها بقول الله سبحانه وتعالى قال كذا وتدللون على هذه المسألة، يأتي بعد فترة من الزمن يتغير هذا العلم، فهو متغير وذلك ثابت، فكيف تفسرون الثابت المتغير؟ هذا شيء. الشيء الثاني أن هذا بعد ذلك يقدح في القرآن، هناك أصول لدراسة الإعجاز العلمي، بعض الناس يفتحون الإعجاز العلمي على مصراعيه، فكل ما ذكر قال إعجاز الخبز كذا الحياكة الخياطة إعجاز في كل شيء، هذا إفراط. والثاني يقول ليس هناك إعجاز ولا يذكر في القرآن مسألة اسمها إعجاز ولا معجزة، وإلا على أنما هذا من مصطلحات البشر، وأن هذا قد يتصادم مع القرآن، وأنه في فترة من الفترات قد نذكر بعد ذلك ونقع في المطب الذي وقع فيه الغرب من إثبات أن التوراة والإنجيل محرفة، فنخشى بعد ذلك على القرآن، وهذا لا يجوز أن نسير ما توصل إليه العلوم ونلوي النصوص ونقري بالقرآن وراء. نقول لا، الأمر معتدل، لا بد من الاعتدال. نحن طبعا درسنا قلنا 7 سنوات الإعجاز العلمي، 7 سنوات دراسة للإعجاز العلمي، 7. السنة الأولى درسنا تأصيل الإعجاز العلمي، تأصيل للإعجاز العلمي، كتاب كامل يدرس هو تأصيل الإعجاز العلمي بين الإفراد والتفريد. فهناك قواعد وضعها العلماء، قواعد ينبغي اتباعها. هذا إن شاء الله نلقي فيه محاضرة إذا طالبنا إن شاء الله العمر والزمن، وسنحت لكم الفرصة وتهيأت لكم الأمور، مستعدين نحن نأتيكم إن شاء الله بكل هذه مع أدلة المعارض، نفرد للمعارضين أدلتهم وأدلتهم وللمجيزين أدلتهم، ثم نتكلم بعد ذلك بالقول الراجح إن شاء الله. نعم، ولذلك الإعجاز العلمي في القرآن والسنة ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بأمور غيبية أو بغيرها، لأن حسب العلماء أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان فيه أحكام شرعية فلا بد من اتباعه، وما تكلم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب خبرته وكونه قائدا هذه تختلف، كما حدد في غزوة بدر النزول في مكان معين فقال له المنذر وغيره قال له هل هو منزل أدركه الله أم هو الحرب المكيدة، قال بل الحرب المكيدة، فقال له ليس هذا منزل وإنما نتغير إلى كذا، هذا بحسب الخبرة العسكرية والحركة والكذا والقيادة. أيوة، ليس للسنة باتباعها، وإنما السنة باتباع ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من الأحكام الشرعية. في الأمور الغيبية والأمور التي تكلم فيها في علم الفلك، في علم نحن إن شاء الله إذا تكلمنا في